ما دام الإنسان على طهارة بالمسح إذا متع الخفين إذا أحدث بعدما لبس الخفين طهارة أحدث بعد لبسهما على طهارة ثم مسح عليهما أو خلعهما قبل ذلك فإنه لا يلبسهما إلا على طهارة وطهارته قد كتبت ولو مسح عليهما الطهارة الجديدة لأن الخف شرط في بقاء الطهارة فإذا خلعه في بقاء الطهارة هذا الذي عليه عامة أهل العلم بخلع الخف بعد ما مسح عليه وبعد الحدث مسح الطهارة بل يبقى الخف عليه حتى يتم المدة فإذا أراد خلعه قبل المدة فلا بأس يخلعه ولكن يعيد الطهارة لا تبقى معه طهارة إذا كان قد أحدث. يعني إذا كان على طهارة مش يكتفي برجليه فقط؟ لا يعيده. أما لو لبس الخفين على طهارة ثم خلعهما قبل أن يحدث هو على طهارة لكن أحدث ثم تطهر ومسح عليهما ثم خلعهما يطلب الطهارة عند عامة أهل العلم إلى آخر العلم وكالإماعين هناك.